من القضاء، فما وقع حين له قضاء وما لم يقع هو في قدر الله، سواء وقع او لم يقع فيقع، هذا في القدر. لكن ان وقع يقال ماذا؟ يقال قضاء، يقال قضاء. لذلك كان من دعائه عليه الصلاه والسلام: اللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء. اسالك الرضا ايش؟ بعد القضاء. واضح الان؟ فالواجب على المسلم انه يفرق بينهما من ناحيه الوقوع عليهم. فالقدر علم سابق يعني اعم، قبل الوقوع وبعد الوقوع كله قدر. ان وقع قيل له ايش؟ قضاء. ان وقع يقال له قضاء، وهذا قول اقرب الى الصواب. فالقدر سابق والقضاء لاحق. نعم. وايضا القدر يدخل في علم الله، يعني كله في علم الله، العلم الازلي، العلم الازلي. مراتب القدر، ذكر العلم للقدر مراتبا، ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم في شفاء العليم، وايضا الطحاوي وجماعه ايضا من العلم ذكروا مراتبا للقدر. المرتبه الاولى العلم، وهو علم الله الازلي، علم سابق، علم الله الازلي وهو العلم السابق. نعم، الله عز وجل علم ذلك وعلمه ازلي، علمه ازلي. المرتبه الثانيه الكتاب، الكتاب وهو قبل ان يخلق الاشياء، خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. فالعلم علم الله والكتاب كلهما في داخل في العلم، اي قبل ذلك. ثم بعد ذلك جاء المشيئه في المرتبه الثالثه، شاء ان يكون هذا كذا مسلم، هذا كافر، هذا كذا، هذا كذا. جاءت المشيئة بعدها. نعم، جاءت المشيئة بعدها، وهي المشيئة العامة التي توافق الإرادة الكونية، أي ما يحبه الله وما لا يحبه، ليس الإرادة الشرعية الذي يحبه الله عز وجل، ولكن المشيئة العامة وهي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية أي. وهذه حكمة الله عز وجل. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة الخلق، خلق الله عز وجل بعد ذلك الخلق. فهذه أربع مراتب في القدر، أربع مراتب في القدر. نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله خلقكم وما تعملون. نعم، الله عز وجل خلق الخلق وخلق من؟ وخلق أفعالهم وأعمالهم، سيأتي معنا. المسألة الرابعة، من هي الفرق التي خالفت في مسألة القدر؟ هل هناك فرق خالفت في مسألة القدر؟ الجواب نعم، هناك فرق خالفت في مسألة القدر. أول فرقة هي غلاة القدرية الذين انقرضوا، الذين نفوا العلم عن الله. قال بعض العلماء: فإذا نفوا العلم عن الله فمعناهم أنهم نفوا جميع المراتب، أنهم نفوا جميع المراتب. وهؤلاء انقرضوا، هؤلاء انقرضوا الذين نفوا العلم عن الله، يعني الله عز وجل لا يعلم إلا بعد وقوع، إلا بعد وقوع. هؤلاء كفرهم العلماء، وما اختلف احد في تفسيره، غلاة القدرية. الفرقة الثانية الجبرية، الذين قالوا ان الانسان مجبور، افعاله كلها جبر ليست اختيارية، فاذا ضرب او مشى او اكل هذا كله مجبور. فهؤلاء يسمون ايضا بالقدرية الجبرية، اي انهم جعلوا الانسان كالريشة في محل الريح، إن اليمين ما يشارك، يعني ليس له اختيار، ليس له اختيار، قال الإنسان مجبور على هذا الفعل. وهذا قول باطل، وقالوا أن أفعاله كلها جبر وليست له إرادة، ليست له إرادة. الفرقة الثالثة القدرية المتوسطة، الذي يقولون القدرية المتوسطة، وهم المعتزلة وبعض فرق الرواهب والزيدية، الذين يقولون نجد لله مشيئة لكن ليس مشيئة عامة، نجد لله خلقا لكن ليس الخلق العام. إذن نفوا بعض مراتب القدر، يعني ما نفوا كل شيء، يعني يقول المعزول يعلم لكن الإنسان يخلق فعله، يخلق فعله. هؤلاء سموه بمجوسها الأمة، وقد جاءت أحاديث لكن بعض فيها مقال، وجاءت آثار القدرية مجوس هذه الأمة، أي أنهم جعلوا هناك خالق مع الله، أي أن الإنسان يخلق أفعاله، يخلق أفعاله. نعم، منهم من كفرهم ومنهم من التمس لهم التأويل. الفرقة الرابعة التي جمعت بين النقيضين وهم الأشاعرة، قال الإنسان ظاهره مخير باطنه مجبور. كيف هذا؟ قالوا مثل الإنسان الذي يقطع بسكين، هل من الذي قطع بالسكين؟ هل السكين هي الذي قطعت أم اليد الذي قطعت؟ قالوا السكين هي الذي قطعت، لكن هناك شيء دفع السكين إلى أنها تقطع، شيء باطني، شيء باطني، لكن ظاهرها أنها هي الذي تقطع، لكن ليس هي القاطعة. كلام عقلي، كلام عقلي وكلام متناقض. كيف يكون في الباطن مجبور وفي الظاهر مخير؟ وسموا كلامهم هذا بالكسب، قالوا هذه الافعال التي فعلها الانسان كسب لجبر في الباطن، كسب. وكما قيل ومما يقال ولا حقيقه تحته معقولة للأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند الباشري وطفرة النظامي، قالوا هذه مستحيلات الكلام، ثلاثة أشياء. ما هي؟ كسب الأشعري الذي قال أن الإنسان باطنه مجبور وظاهره مخير، والحال عند الباشري وهو معتزلي قال بإثبات الأسماء ونفي الصفات، كيف تثبت اسم وتنفي صفات؟ من مستحيلات الكلام. وأما الطفرة النظام هو معتزلي، قال أن الله عز وجل خلق الكون كله دفعة واحدة، يعني الكون كله مخلوق دفعة واحدة، شيء مخلوق والناس يتوافدون بالخلق، فقالوا هذه من مستحيلات الكلام. أما مسألة الكسب، الأشاعرة أنفسهم اختلفوا في معنى الكسب وتحيروا الى اكثر من 12 قولا. لماذا؟ لانهم حكموا العقول، ما حكموا الشرع، حكموا العقول ما حكموا الشرع، حتى ان بعض عبارهم اي عبار الاشاعره توقف بمساله الكسب، قال الله اعلم ما نستطيع ان نجزم، يا اخي قول بقول اهل السنه وارتاح، كل هذا بقدر الله عز وجل. فهؤلاء الفرق التي خالفت اهل السنه في مساله القدر خاضوا فيها. ما سبب ضلالهم؟ هناك امور في سبب ضلالهم. اولا انهم قاسوا افعال الله وتصرفاته لافعال الخلق، يعني قاسوا افعال الله عز وجل لافعال الخلق، فبقياسهم الباطل ادى الى باطل. ماذا تشفعل ربك بفعل عباده؟ نعم، أفعال الله عز وجل لا يسأل عنها، لا يسأل عما يفعل، وهؤلاء يقيسون أفعاله بأفعال عباده. ثانيا وأيضا يعني يجعلون مكانا ممدوحا في الخلق ممدوحا في الخالق. وأيضا من سبب ضلالهم عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة العامة الذي أرادها الله عز وجل أن تقع فيها ما يحبها وما لا يحبها. كفر الكافر لا يحبه الله عز وجل، لكن خلق ذلك لماذا؟ حكمة. لا تسأل أنت ما تريد، كذا وهذا كذا، هنا لا يوجد الخوف، كأنك تسأل عن صفة الله عز وجل. واضح الآن؟ أما الإرادة الشرعية هي التي يحبها الله، إتيان الأوامر وترك المناهي. فالله عز وجل يريد من الرجال أن يتوب ويسلم وبلاد. وأما إرادته الكونية أنه كافر. واضح الآن؟ فما فرقوا بين الإرادتين، ما فرقوا بين الإرادتين. ثالثا أيضا دخول العقل في التحليل والتقدير، ما رأوه حسن قالوا هذا حسن، وما رأوه قبيحا قالوا هذا قبيح. تحكموا العقل عن الأدلة السمعية. وأيضا الخوف، الأمر الرابع، خافوا في علم القدر ولم تسلموا، حتى من بلغ بهم الأمر أنهم قالوا أفعال الله عز وجل هذه في الكون ليس لها سبب. سبحان الله، يعني الله عز وجل يخلق هؤلاء الخلق بدون سبب، بدون حكمة، ليس لهم حكمة. يعني خلق الله هذه الكائنات وهذه الأبراج وهذه المخلوقات، قال ليس هناك حكمة، خلقها عبدا. انظر كيف لما خافوا، هذه الأشياء تقول عنها عبث، خلقها الله عز وجل ودبر أمرها وتقول عنها عبث. بل بلغ بهم الأمر أنهم قالوا يجوز أن الله يعذب خلقه بغير زمن، يجوز أن يعذب الله خلقه بغير زمن. لماذا؟ هذه حكمة، ينظر الحكمة عن الله. المعتزلة قالوا يجوز أن يعذب، والأشاعرة قالوا يعذب، يعني يجوز عقلا لا فعلا. نعم، أما المعتزلة قالوا فعلا، وهذا كلام باطل نسأل الله العافية. الله عز وجل يقول عن نفسه: وما ربكم بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. وأيضا يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالله عز وجل هل يظلم؟ فوصف الظلم لله تبارك وتعالى: تعالى الله عما قال هؤلاء علوا كبيرا. فقالوا يجوز أن يعذب الخلق بغير ذنب، يعني إذا ما أذنب الخلق يجوز أن يعذبهم. الله عز وجل نفع عن نفسه الظلم، وأنت تقول هذا؟ هذا بسبب خوفهم، خافوا في ماذا؟ في القدر. ولماذا جعل الله هذا مسلم وهذا كافر؟ لماذا أقيمت الحدود؟ لماذا هؤلاء يشتمون ويسبون وهؤلاء وهؤلاء؟ فدخلوا فخابوا. وأول من خاب في القدر حتى يزعزع عقيدة المسلمين اليهود، أول من خاب في القدر. يذكرون أن اليهود هم أول من خاب حتى يزعزعوا عقيدة المسلمين. هذا هو. ثم رجعوا إليك بعض معبد الجهني وظهر كذا وظهر، يقال ويقيل انه نصراني، يقال ايضا انه نصراني، قيل انه يهودي وقيل انه نصراني. سوسن، اسمه سوسن، وقيل سيوسن قول في هذا الاسم، هذا اسم قبيح. نعم، قال اول من قال بالقدر أراد أن يزعل عقيدة المسلمين. نعم، قال: القدر خيره وشره، قليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره، من الله تبارك وتعالى. كل ذلك في اللوح المحفوظ. والقدر تقدير الله عز وجل للخلائق على مراتب او على مراحل. التقدير العمري، اي الذي تعيش في عمرك كله. الثاني هو كلها هذه التقديرات موجودة في اللوح المحفوظ. التقدير السنوي، فيها يخلق كل امر حكيم، في كل سنة تتغير المقادير، وكل هذه التغييرات موجودة في اللوح المحفوظ. التقدير اليومي، كل يوم هو في شان، ايضا تتغير المقادير. نعم، وكل هذا موجودة في اللوح المحفوظ، موجودة في اللوح. فأنت قد ترى كل يوم هو في شأن، فيها يفرق كل أمر حكيم، كل هذه التقاليد كلها موجودة في اللوح المحفوظ، كلها موجودة في اللوح المحفوظ، والتغيرات موجودة في اللوح المحفوظ، كتب الله عز وجل، يعني أمر القلم بكتابتها. نعم. قال من الله تبارك وتعالى قضاؤه قضاء على عباده. نعم، قضاء على عباده، وقدره وقدر قدره عليهم لا يعد احد منهم مشيئة الله، يعني ما احد يتجاوز هذه المشيئة. ولذلك يقولون ان عمل الانسان من خير او شر يضاف اليه حقيقه، عمل الانسان من خير او شر يضاف اليه حقيقه، فهو الذي عمل الشر من الانسان حقيقه، وهو الذي عمل الخير حقيقه. نعم، ومع ذلك لا يقل انه خلق فعله. من الذي خلق فعله؟ الله. لكن من الذي عمل هذا الشر؟ هو حقيقه. ومن الذي عمل هذا من الخير؟ هو حقيقه. لكن من خلق هذا الخير؟ الله. الله خلقه، خلقتم وما تعملون، والله خالق كل صانع وصنعته. نعم، بل هو عمله ويضاف اليه لانه كسبه وعمله اضيف الى الانسان لانه هو الذي كسبه وعمل به. نعم، ولكن خلق الفعل الذي هذا الان انا افعله الله خلقه، انا افعله حقيقه، انا احرك به حقيقه. هل هناك من يدفعني؟ ما احد يدفعني، ما انا مجبور، حركتي حركه حقيقيه، وهذه الحركه قد خلقها الله عز وجل، قد خلقها الله عز وجل. واضح الان؟ نعم، فهذا الذي يقال معنى الخلق لما يقال خلق الافعال، لا يقال ان هذا الانسان لا يفعله، يقال مجبور. انت لما تفعل شيء اثر نفسك جبرت عليه؟ لا، لا يقال، انت فعلته حقيقه، لكن من الذي خلق هذه الحركه؟ من خلقها؟ الفعل ما يقوم الا ليش؟ الا بامرين، الاراده والقدره. صح، صح. اين اتت هذه القدره والاراده؟ من الذي اعطاها الاراده والقدره؟ الله عز وجل اعطاك الاراده، انا اردت هذا الشيء، والقدره على فعل هذا الشيء. من الذي اعطاك؟ الله عز وجل. اذا الله هو الذي خلق هذا الفعل، وانت فعلته ماذا؟ حقيقة، وأنت فعلته حقيقة. قال ولا يجاوز قضاؤه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، كلهم صائرون إلى ما كتب الله عز وجل أنهم سيفعلونه، وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة. يعني أنت الآن تريد شيء الله ما قدره لك ستفعله؟ إن قلت نعم إذا أنت أثبتت خالق مع الله، إن قلت لا إذا أنت أصبحت ثنيا، ما كما قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. ولذلك أغلق باب الشيطان، لا تقل لو. لماذا؟ لأن اعتراض على القدر، لو أني فعلت كذا لما كان كذا، يعني انت تثبت قدر مع الله، وايش دراك انك لو فعلت كذا ما كان كذا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا لو اني فعلت كذا، فان لو تفتح باب ايش؟ الشيطان. فحكم الماده بقوله لا تقل، لا تقل لو اني فعلت كذا. وبعضهم يقول لو نقضناه، لو فعلنا كذا لا نصح او ما مات، يعني كأنه هناك قدر

قدر من الله فقد زعم ان المقتول مات بغير اجله، يعني الان الذي يقتل قتله بغير اجله، لماذا؟ قد يكون اجله سيموت قبل ذلك، اي ما هو اجله؟ ايش سيكون ماله؟ كيف سيكون؟ كيف سيموت؟ يعني كانت معه موته غير عن الموته، قتل جاء اجله، هذا معناه. قال فاي كفر بالله اوضح من هذا، يعني من يقول هذا الكلام؟ بل ذلك كله بقضاء من الله وقدره وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيه، وما جرى في سابق علمه لهم. نعم، وهذا هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سيكتب الله عز وجل أجلك ولو كنت في بروج مشيدة وفي جحر ذلك. كتب الله لك الموت، سيأتيك الموت، سيأتيك الموت أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، سيأتيك الموت. نعم، فهذا هو الواجب. قال وهو الحق والعدل الذي يفعل ما يريد، ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمجيء على الصور والقناة، الصور بالتهليل، ها؟ أنتم عندكم بالكسر الصغر، ليش يكون؟ ليش يكون الصغر؟ ليش الصور؟ نعم، الصغر والقمع، يعني أشياء الحقيرة الرديئة، الحقيرة والرديئة. القمع هذه يعني إيش؟ ذل. نعم، والله الضار النافع المضلل هذه، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بكل شيء موجود، الحقير والتافه والضار والنافع كل شيء، إن أثبت العلم فهو كله بقدر الله تبارك وتعالى. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.